الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 44 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. وهذا هو الشريط 4 في كتاب الزكاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. نعم. وهو نوعان. انتبهت. وهو نوعان، أحدهما بات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا. والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي، وأوقية وخمسة أسباع. رطل وأوقية وخمسة أسباع. أوقية. نعم. وأوقية وخمسة أسباع أوقية. وخمسة أسباع أوقية. وخمسة أسباع أوقية. نعم. فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا. نعم. وستة أسباع رطل. ويجب العشر فيما سقى من السماء فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوال والنواضح. نعم. وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا. نعم. ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة، ويخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. نعم. هذا مثل إيش؟ نظير إيش هذا؟ إن أخرج جيدا عن الرديء، الذي يخرج من كرع، وبعد يخرج إذا أخرج فوق السن المفروضة عليه ولم يأخذ إيش؟ طبعا ليش لازم نعطيه إذا أخرجه؟ نعطيهم ما شاء أو 20. نعم. نعم. النوع الثاني المعدن. النوع الثاني من إيش؟ من الخارج من الأرض. نعم. لأنه إيش قال في الأول؟ قال والخارج من الأرض إيش؟ نوعان. وهو نوعان. نعم. الأول هو الزروع والثمار، والثاني قال إيش؟ المعدن. نعم. فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة، أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره، فعليه الزكاة، ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، ولا شيء في صيد البر والبحر، وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر، ومصرفه مصرف الفيء وباقيه لواجده. نعم. قال الشارح رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة فيه في كل حب وثمر يكال ويدخر، لقوله سبحانه: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أخرجه البخاري. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، باب زكاة الخارج من الأرض. النوع الأول مما يخرج من الأرض وفيه الزكاة قطعا بنص كلام الله سبحانه وتعالى ونص كلام رسوله عليه الصلاة والسلام: الزروع والثمار، أو بعض الزروع وبعض الثمار على اختلاف بين أهل العلم. بعض العلماء ذكروا قطعا المنصوص عليه الذي جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الزكاة وأوجب الزكاة في الشعير والحنطة والتمر والزبيب، وفي رواية والذرة. كم صنف؟ 5 أصناف. فبعض العلماء ذهب والتزم هذه الأصناف 5 وقال لا زكاة في غيرها مما يخرج، مما يعني يخرج من الأرض من النبات والثمار والزروع وغيرها أبدا. جماعة قطعا من أهل العلم منهم الحسن البصري وكثير من أئمة التابعين عبد الله بن المبارك وابن سيرين والشعبي وغيرهم كلهم على هذا القول، جمهور عظيم جدا من أهل الحديث على هذا القول، والتزموا يعني بما جاء به النص فأوجبوا فيه الزكاة، وما لم يرد فيه النص قالوا لا زكاة فيه. لو نلاحظ هنا المصنف رحمه الله قال فتجب الزكاة منه، أي من إيش؟ شوفوا الكلام الأول، قال فتجب الزكاة منه أي إيش؟ في الخارج، في النبات الخارج من الأرض، في كل حب وثمر يكال ويدخر. نعم، إذن بعض أهل العلم يعني نظروا إلى هذه 5 المنصوص عليها قطعا الشعير والحنطة والذرة والتمر، من الثمار قطعا إيش؟ هذه الزروع ونباتات، ومن الثمار إيش؟ الزبيب والتمر. قطعا نظروا إلى علة أو إلى يعني حكمة إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم أو نص النبي عليه الصلاة والسلام في هذه 5، فقالوا هذه كلها تكال يعني تباع بالكيل، وتدخر طعاما يعني يدخرها الناس يعني فترة طويلة جدا، تدخر لعام أو لحوله، ويعني يقتاتونه الناس. فقالوا كل ما يكال ويدخر ففيه إيش؟ ففيه الزكاة، فأوجبوا قطعا في 5 المنصوص عليها، وقاسوا عليها غيرها بعلة إيش؟ بعلة الكيل والادخار، فقالوا كل ما يكال ويدخر يدخره الناس قوتا وطعاما فهذا تجب فيه إيش؟ تجب فيه الزكاة. بعض أهل العلم قالوا تجب الزكاة في كل ما خرج من الأرض، كل خارج من الأرض تجب فيه إيش؟ فيه الزكاة، على قول الله سبحانه وتعالى مما أخرجنا لكم من الأرض، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره هنا، الآية قطعا فوق مذكورة عندكم، أنفقوا من طيبات ومما أخرجنا لكم من الأرض، قالوا هذا عموم فيبقى على إيش؟ على عمومه. وكذلك الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشب وفيما سقي، فيما سقت السماء، في كل ما سقت إيش؟ السماء، وفي كل ما سقي أيضا بإيش؟ بالنضح. فقالوا هذا عموم، الآية جاءت عامة والحديث أيضا جاء عاما، فتبقى النصوص على إيش؟ تبقى أو هذه النصوص الشرعية الآية والحديث لا بد من إبقائهما على العموم، فلا بد من عموم الزكاة في جميع الخارج من إيش؟ من جميع أنواع الزروع ومن جميع أنواع الثمار، كل ما يخرج من الأرض تجب به الزكاة، إلا قطعا ما استثناه الدليل الذي جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحشيش، يعني وهو قطعا ما تأكله السوائم والحطب، أنه هذه أمور يعني مشاع فيها إيش؟ الأصل أنها مشاع للناس، وثم أيضا نظروا قالوا الحطب والحشيش الأصل أنها تخرج لا بكلفة ولا بزرع ممن؟ من الزارعين، ما فعل يزرعها، هي تخرج هكذا مشاع. والإمام مالك رحمه الله قطعا يقول لا، قال الزكاة في كل ما يعني يستغل أو في كل ما يعني يقاس، قاس على هذه الأمور مثل الشعير والحنطة وغيرها، قال كل ما يعني يدخر بعد اليبوسة، يعني ييبس أولا ثم يدخر، قال هذا الذي فيه إيش؟ فيه زكاة، ويكون قطعا قوت، يعني قوت يعتمد عليه ويعتمد عليه الناس في إيش؟ في طعامهم. أما غير المقتات وإن كان يعني مما يبس أو مما يقتال أو مما يدخر قال لا زكاة فيه. الشافعي قطعا اعتمد على القوت وعلى الادخار، الادخار ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، والكيل والاقتيات، اشترط ايش شرط زائد على شرط الامام احمد. الامام احمد كما هو معروف ايش ان يكون مكيلا وان يكون ايش وان يكون مدخرا من كل ما اخرجه الارض او من كل ما اخرجته الارض من الثمار ومن الحبوب. حتى الحبوب يعني حتى البذور الامام احمد يقول فيها ايش فيها قطعا, لانه ما اشترط ايش ما اشترط ان يكون قوتا لطعام البلد ابدا, وانما اشترط ايش الكيل والادخار. كل ما يدخر وكل ما يحفظ قال تجب فيه الزكاة. الحقيقة الخلاف يعني كما هو ملاحظ إيش الخلاف كبير جدا بينهم بين العلماء في هذه الأمور. وهذه لو يعني لو يكون عندنا وقت أو تحبون نقرأ يعني في المحلى حقيقة كلام طيب يعني فند هذه الأقوال جميعا الإمام ابن حزم رحمة الله عليه, ولأنه قطعا يرجح إيش يرجح القول الأول الذي ذكرناه عن جمع من أهل إيش من علماء أهل الحديث رحمة الله عليهم من أئمة التابعين وغيرهم أن الأصل ما جاء به إيش ما جاء به النص. الأصل يعني كثير جدا من الثمار كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في زمن النبي ولكنه لم يوجب فيها إيش لم يوجب فيها زكاة, وكثير أيضا من الحبوب وكثير من الأمور التي كانت يعني تجلب من بلاد الشام ومن بلاد اليمن وغيرها من بلاد الزراعة, كل ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا, وما ذكر الصحابة. الصحابة فتحوا البلاد وجابوا المشرق والمغرب بلاد كثيرة جدا وزراعة وأراضي كثيرة جدا, وما قالوا إلا بما قال به إيش النبي عليه الصلاة والسلام. فهو الحقيقة يرد على هذه القيود أو على هذه الشروط وعلى هذه الأقيسة يعني ردود. قطعا تعرفون يعني أسلوب ابن حزم, لكن الحقيقة فيه علم. أقول يعني من الناحية العلمية لا شك أنه يعني أثمر وأنه أجاد رحمة الله عليه. يعني يرد يعني هذه الأقوال الكثيرة أقول يعني بما ثبت به النص وما ذهب إليه كثير من أئمة أهل إيش أهل الحديث من أئمة التابعين وغيرهم. الحبوب قطعا ما كان حبا هو ما كان حبا يعني من الشعير والحنطة والذرة والقمح وهذه الأمور, هذه كلها من إيش هذه من الحبوب. يذكر يعني قطعا الإمام أحمد كما قلنا قال جميع أنواع الحبوب جميع أنواع الثمار جميع أنواع الأبازير البهارات وغيرها كل ما يقتات كل ما يدخر ويباع بالكيل أوجب فيه إيش أوجب فيه الزكاة. الحقيقة قول الإمام أحمد قريب من قول إيش من القول الثاني الذي ذكرنا, وهو إيش يعني رأي أبي حنيفة رحمة الله قال كل ما يخرج من الأرض فيه إيش في إلا ما استثناه الدليل من الأمور التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مشاعا من حشيش وحطب وغيره لعموم إيش لعموم النصوص. فالعموم قطعا يشمل كما قال, لكن نحن عندنا عموم وعندنا ما جاء به النص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أوجب فيه إيش الزكاة. قطعا العموم هذا يحمل على إيش يحمل على ما جاء إيش ما جاء مقيدا وما جاء منصوصا يعني عليه. هذا هو المذهب الصحيح. فالإمام أحمد يقول أوجب في جميع الأمور حتى الثمار التي تجفف جميع أنواع الثمار ما دام أنه إيش يدخر يعني المشمش التين يدخر ولا ما يدخر كل ما يجفف ويدخر أوجب فيه إيش أوجب فيه الزكاة. إلا قطعا يعني قول الحنابلة أن الخضروات قطعا ليس فيها زكاة. لما؟ لأنها لا تدخر, لكن حبوبها بذورها تدخر ففيها إيش ففيها الزكاة فيها إيش فيها الزكاة. سبب الخلاف أو سبب هذا الخلاف الكبير يعني بينهم, البعض قطعا قصر الزكاة أو جعل الأصل في الزكاة فيما جاء به إيش فيما جاء به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض الآخر عد يعني الزكاة أو وجوب الزكاة عن الأمور المنصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض ما رأى أو بعض ما رجح أنها العلة في إيجاب الزكاة في تلك المنصوص إيش المنصوص عليها. قال هذه الخمس مما مثلا تقتات, هذه الخمس مما تدخر, هذه الخمس مما يعني تباع بالكيل. فنظر أقول شوف العلة التي رجحها فقطعا قاس عليها إيش غيرها مما يعني تشترك في العلة مع هذه المنصوص إيش المنصوص عليها. الزكاة يعني في الزروع قطعا في قواعد عامة مهمة جدا لو تكتبون يعني رؤوس أقلامها. أولا الزكاة قطعا التي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم في النبات وفي الزروع، المراد بالنبات الذي تجب فيه الزكاة هو الحبوب. وعلى قول أو على اختلاف العلماء، الحبوب مما جاء به النص أو مما ألحق فيه العلة وجعلوا فيه علة من الفقهاء رحمة الله عليهم، مثل إيش؟ الكيل والادخار والاقتيات. الاقتيات يعني أن تكون من قوت الناس، من قوت أهل إيش؟ من قوت أهل بلد من هذه البلاد، فهذه تجب فيها إيش؟ تجب فيها الزكاة. لكن الأصل في إيجاب الزكاة أنه فيما يزرعه الناس أيا كان، سواء المنصوص عليه أو يعني الأمور التي إيش قاسها الفقهاء أو قاسوا غيرها عليها من المنصوص عليها، قطعا كل هذا يشترطون، الجميع يتفق ويشترط أنه لا زكاة إلا فيما زرعه الناس. أما يعني ما يخرج بلا زرع ولا تعب، يخرج هكذا في الصحراء وفي غيره ثم قطعا يجنيه الناس من حبوب أو غيرها، فليس فيها إيش؟ ليس فيها الزكاة. يعني الزكاة تجب فيما يزرعه الزارعون فيما يملكونه، لأنه قطعا الملك هذا مشترط، وهذا شرط من شروط إيش؟ أو أصل من أصول إيش؟ إيجاب الزكاة. فالزارع يمتلك هذه المزرعة، يمتلك هذه الثمار أو الحبوب التي يزرعها، ثم قطعا يعني يستغرق في هذا فترة طويلة جدا، قد يبلغ حولا أو قد لا يبلغ حولا كاملة، ولكنه يملك هذا الزرع من لحظة بذرته إلى حين إيش؟ إلى حين حصاده وبعد الحصاد. أما أقول ما خرج دون زرع ودون ملك لأحد مما خرج في الصحراء وغيره فلا زكاة، وإن بلغ 5 أوسق، نعم وإن بلغ أكثر حتى من هذا. يعني جيت في مكان أرض مشاع، حصلت يعني حبوب وثمار وأشياء كثيرة جدا، رحت يعني قطفت من هذه وحصدت منها وجنيت منها ما بلغ النصاب وزيادة، فإنه لا زكاة فيه. واضح الشرط الأول أو القاعدة الأولى؟ أبدا، حتى لو اشتريت. يعني مثال هذا الذي وجد، هذا واجد يسمونه، ها؟ مثاله مثل الذي اشترى أو الذي يهدى له. يعني أنت ما عندك لا زرعت ولا شيء، جاء واحد وأهداك يعني هدية 10 أوسق من الحبوب، يجب عليك الزكاة؟ لا، ما يجب عليك الزكاة. الزكاة ما يجب إلا على من إيش؟ من زرع وكان مالكا لهذا الزرع من حين بذره إلى حين إيش؟ أو يعني غالب فترة إيش؟ فترة الزراعة أو فترة يعني نمو هذا الزرع وبدو صلاحه كما يعني يذكرون بعدها. ثانيا، لا خلونا ننتهي، ها؟ اللي عنده سؤال شيء يسجل، ها؟ خلونا ننتهي. ثانيا أو القاعدة الثانية، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحديث المذكور عندكم، يقول فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، يعني ما سقي من هذا النبات الذي يزرعه الزارعون، إن كان هذا الزارع يزرع ولا يتعب في السقي وإنما يعتمد في السقي وفي الماء وفي نمو هذا النبات على إيش؟ على ماء السماء، عنده أمطار يعني حولية على طول، فما يعني لا يتكلف ولا يعني يتعنى لا عناء في إيش؟ في السقي وفي النضح، وإنما يعتمد على ماء السماء أو يعتمد على ماء العيون، يعني الماء العيون يعني تخرج هكذا ماءها وتسقي إيش زرعه، أو كان عثريا، يعني هذا النبات وهذا الزرع وهذا الشجر كان مما أو من النوع الذي يعثر لنفسه، يعثر على الماء لنفسه، يعني عن طريق إيش؟ العروق، تمتد عروقه إلى الأعماق فيبحث عن لنفسه عن إيش؟ عن الماء. يعني الشاهد أنه ما يسقى عن طريق السماء أو عن طريق العيون أو عن طريق ما كان عثريا من الزروع والنبات والثمار، أنه لا يتكلف به من؟ زارعه. الزارع لا يتكلف بالسقي ولا بالنضح ولا بسقي هذا الزرع ولا بنمو هذا الزرع أبدا، وإنما يعني يعني قد كفي مؤنة إيش؟ مؤنة سقاية الماء لهذا الزرع الذي زرعه هو. هذا النوع قطعا فيه كم؟ فيه العشر. يعني إذا حصد قطعا بعد ما حصد ويعني جنى الثمار ونظفها قطعا من قشرها ولبها وغيرها، فصل اللب عن القشر، كم يدفع؟ يخرج العشر. عنده 100 كيلو يطلع كم؟ يطلع 10 كيلو. عنده 1000 يطلع كم؟ وهكذا. وأما كما قال وفيما سقي بالنضح أي فيما تكلف به من زارعه، يعني يخرج، إما هو يسقي باليد يعني يخرج الماء، أو بالمطور بالآلات، لأن قطع الآلات أيضا تكلف وتحتاج وقود، أو عن طريق الدواب، الدواب أيضا تحتاج إلى إيش، إلى علف حتى يشغلها ويعني يستعملها في إخراج الماء. أيا كان طريقة إخراج أو وسيلة إخراج الماء وسقي الزرع، ولكن كان فيها كلفة ومشقة ودفع مال وتكاليف ومصاريف، فهذا فيه كم؟ نصف العشر على النصف. لما؟ إيش العلة؟ هذا النصف نظير إيش؟ نظير أولا الجهد، ثانيا إيش؟ المال والمصاريف، لأنه قطعا ينفق مال في سبيل إيش؟ في سبيل السقي وفي سبيل نمو زرعه. هذه قاعدة عامة أيضا، كل ما كان أقول لا يسقى ولا يتكلف صاع أو زارعه بالسقي ففيه العشر، وما كان فيه كلفة ومشقة في السقي ففيه إيش؟ نصف ذلك. نعم. ثالثا أن يعني لا بد لهذا الثمر أو لهذا الحب حتى يعني تجب فيه الزكاة، لا بد أن يستوفي الشروط التي ذكرناها قديما. ما هي؟ قطعا عندنا أنها إيش؟ بلوغ النصاب، والنصاب قطعا معتبر في إيش؟ في الزروع، كم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس في حب ولا ثمر صدق عندكم في النص حتى يبلغ إيش؟ خمسة أوسق. خمسة إيش؟ أوسق. طبعا الوسق يعني كان يعني مما يعني كيل، مما يعني كان يكال به في ذلك إيش؟ في ذلك الزمن. نعم. فالنصاب معتبر، بلوغ النصاب. وأيضا إيش ذكرنا من الشروط القديمة؟ لا في نفس الملك، أحسنت، أن يكون يملك هذا النصاب يعني إما فترة الزرع أو غالب فترة إيش الزرع. وقطعا عندنا شرط يعني يضاف على الشروط أو شرط خاص بالزروع وبما يخرج من الأرض، وهو ما ذكرنا، إما المنصوص عليه مما ذكرنا من كلام الفقهاء الآن، إما المنصوص عليه الخمس، أو ما قاسه الفقهاء وما ألحقوه بهذه الخمس المنصوص عليها مما إيش؟ مما يكال ومما يدخر، أو على قول الشافعية وغيره مما يقتات، يشترطون. هذه أيضا من إيش؟ من الشروط. لا تجب الزكاة إلا في هذه، قول البعض أنها إيش؟ الخمس فقط المنصوص عليها. البعض الآخر إيش زاد؟ قال كل ما يخرج من الأرض. بعضهم قال لا، لا بد فيها من علة إيش؟ إما يعني الاقتيال أو إيش، والادخار، أو علة إيش؟ الاقتيات. واضح. هذا أيضا قيد وشرط أو قاعدة عامة عند الفقهاء. أيضا من القواعد العامة أن الزروع قطعا إخراج الزكاة يكون بعد إيش؟ بعد الحصاد وبعد التنظيف وبعد يعني تمام إيش؟ تمام الحصد وتمام يعني ما يعني أو يعني حين انتفاع الزارع والمالك من إيش؟ من زرعه. لكن الحقيقة قبل أن يحصد وقبل أن يجني يعني ثماره أو يحصد يعني حبه، يرسل قطعا الوالي أو الخليفة أو الأمير أو الحاكم، يرسل يعني يبعث خارصا أو يرسل خارصا يخرص على أهل الزروع والثمار زروعهم وثمارهم، يعني يمر عليهم قبل. متى؟ كما ذكر هنا في النص عندكم فوق إيش يقول؟ قرأنا الآن بدأ الصلاح في الثمار. أيوة، اللي هو بدو الصلاح. نعم. قال وإذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب. بدو الصلاح يعني مثل إذا كان يعني التمر يعني ينقلب من اللون الأخضر إلى إيش؟ إلى الاصفرار أو إلى الاحمرار بحسب إيش؟ بحسب ذلك البلح. العنب كذلك يعني من القوة هذه الشدة إلى الليونة وإلى إيش؟ يعني بدو الصلاح يعني من يعني حسب ما يظن أو حسب ما يعرف قطع الخارص. الخارص هذا صاحب خبرة، صاحب إيش؟ يعني كما أرسلنا الجابي الأول في الغنم وفي الإبل وفي البقر وكان صاحب خبرة، قطعا لا بد يكون صاحب خبرة. أيضا هذا الخارص في الزروع والثمار لا بد أن يكون صاحب إيش؟ صاحب خبرة. يعني الآفات الزراعية خلاص تعدت، يعني هذا الزرع وهذا الثمر وهذا الحب سلم الآن من إيش؟ من الآفات التي تلحق الزروع والثمار عند إيش؟ عند أول نموها. فمعناها أنه هذا الزرع وهذا الثمر قد سلم من جميع الآفات. فعند بدو الصلاح يجي ويعني ينظر في هذا الزرع الزروع والثمار والحبوب ويقول يعني أنه هذا الذي عندك أو هذه المزرعة أو هذه القطعة مثلا من النخيل أو هذه المجموعة من النخيل أو من العنب أو من يعني الشعير أو من كذا فيها يعني كم يعني يحدد له مقدار إيش الزكاة الواجبة عليه قبل أن يجني وقبل أن يحصد. لما يعني هذه العلة لما يعني يشترط أو لما يبعث الخارص قبل إيش قبل يعني جني هذا الثمر أو قبل أخذ يعني الثمر أو الزرع أو الحبي بالنسبة للزارع. نعم طيب غير هذا. نعم كيف نفس الجواب بس احنا خلونا نكمل خلونا نكمل وبعدين حقيقة الخارص الذي يبعث من قبل الوالي ويكون طبعا لا بد أن يكون يعني عدلا وثقة يعني ثبتا في دين الله سبحانه وتعالى ويكون ذا خبرة أيضا يكون صاحب إيش صاحب خبرة. وشرع يعني لهذا الخارص أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم ثم أيضا كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرستم فخذوا ودعوا يعني خذوا هناك شيء يعتبر ويحسب وهناك شيء إيش لا ينظر له يعفى يترك دعوا. وكان يقول لهم دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. إذن مما شرع النبي صلى الله عليه وسلم على الخارص وأوجب على الخارص أن يدع للزارع إيش ثلث زرعه أو على الأقل ربع إيش ربع الزرع لا يخرصه عليه وإنما يتركه إيش يعني إذا جاء في التقدير أنه هذه المزرعة عليها مثلا الزكاة الواجبة عليها 100 كيلو مثلا من التمر إيش يعمل يقول له أنت عليك مثلا 60 أو 65 ويترك الباقي أو أكثر شيء أقصى حد إن كان يريد يعني يأخذ الحق الكامل يقول أنت عليك كم 75. هذا إن غلب على ظنه أنه إيش أن الزكاة تبلغ 100 فإما أن يأخذ 60 65 أو يأخذ كم 75 أكثر لا. إذن المسألة اللي قلتوها قطعا غير معتبرة صحيح إنه إحنا يعني ما يعني أرسلنا الخارص ما هو لأجل يعني ما هو لخوف إيش يعني هروب يعني هذا الإنسان أو تحايل هذا الإنسان بل الخارص يدع كثير جدا يعني قرابة الثلث والثلث ما هو قليل والثلث. ودائما قطعا الخارص عندما يخرص أو عندما يعني يقدر الخرص اللي هو التقدير الخرص التقدير عندما يقدر لابد أن يعني يحسب حساب من المالك الزارع ما هو حساب الفقير. يعني إن غلب على ظن أنه هذه فيها 70 كيلو أو إلى 100 كيلو إيش يقول يقول 70 ثم يحذف من 70 إيش الثلث أو أيضا يعني في التقدير يقدر إيش الأقل ثم بعد ذلك يحذف من هذا التقدير والخرص إيش الثلث أو الربع وجوبا. واضح كيف؟ طيب إذا ذكرناها إن شاء الله فنقول يعني من القواعد العامة في جبي أو في زكاة الزروع والثمار هو بعث إيش بعث الخارص. ما وظيفته؟ وظيفة الخارص أن يقدر أو أن يخرص والخرص هو التقدير. يقدر على أصحاب الزروع والمزارع وأصحاب الثمار إيش ما يجب عليهم أو مقدار الزكاة الواجبة عليهم في زروعهم وثمارهم. إحنا ليش نقول زروع وثمار؟ نعني بالزروع الحبوب ونعني بالثمار إيش التمر والزبيب. فيقدر عليهم. طريقة التقدير أيضا ما ترك وإنما وضعوا له قواعد إيش وضع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. وأيضا إذا خرصتم فخذوا ودعوا. ودعوا كم؟ قال ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وهذا قطعا في الترمذي وفي السنن في أبي داود وغيره. فالواجب على الخارص أولا أقول أن يقدر وأن يراعي حق من؟ حق الزارع. يعني ما يروح يقدر الحد الأعلى، دائما يقدر الحد إيش؟ الأدنى. ثم بعد تقدير الحد الأدنى وجوبا يجب عليه أن يحذف إيش؟ يحذف الثلث أو الربع. واضح؟ ها؟ يقولون العلة أولا ليعرف، حتى يعرف صاحب الزرع ما يجب عليه أو المقدار الواجب عليه في هذه الزكاة. لأنه تعرفون عند الحصاد وعند جمع الثمار قطعا يعني يسقط من هذا الكثير، يؤكل منه الكثير أثناء الجني وأثناء الحصاد وأثناء الزروع، ويهدو يعني الفقراء ويعطون المساكين، وناس تجي تأخذ وناس تجي تشيل معها. فلذلك الخرص ويعني ترك الربع وترك الثلث كلها لهذه إيش؟ ويعطي هدايا للناس. فما يمكن احنا نحسب عليه هذا كله في إيش؟ في الزكاة. ما نحسب عليه الزكاة إلا بعد أن نحذف المقدار الذي يدفعه في الحصاد والمقدار الذي يدفعه للهدايا وللجيران وغيرهم، ثم حتى إيش بعد ذلك يعرف المقدار الذي إيش يجب عليه. لأنه قطعا يعني مع الجمع في أشياء كثير أو في نسبة عظيمة جدا إيش تروح، يعني قبل أن يزن وقبل أن يبيع وقبل أن ينتفع هو بإيش بزرعه في نسبة عظيمة جدا قطعا تترك. وفي نسبة أيضا يعني خاص في الحبوب، هناك نسبة قطعا يدخرها الزارعون لما لزرعها في العام إيش أو في الموسم وهذا كله لا يدخله إيش، لذلك نحذف عنه إيش، يحذف عنه الربع ويحذف عنه الثلث بعد تقدير الحد إيش الأدنى للحد الأعلى أيضا. واضح؟ هذه هي العلة. وقطعا توسع المقصد كلها منها توسع على من؟ على أصحاب الأموال. يعني حتى لا يقول أنهم أخذنا منه الذي وزع وأخذنا منه الذي أهدى وأخذنا منه الذي ادخر حتى يزرعه في العام القادم. لا أبدا، ما نأخذ منه إلا ما يعتبره هو أنه الحد إيش، ويقنع به أنه الحد إيش الأدنى مما تجب فيه إيش الزكاة. نعم، توسع على أصحاب الأموال قطعا لسدي، يعني حتى أيضا يعطوا، لأنه بهذا راح يتشجع يعطي السائلين ويعطي المحتاجين ويعطي الجيران، وفي نسبة كبيرة جدا لا زكاة إيش لا فيتشجع أن إيش يعني يعطي ويسد يعني حاجة كثيرا من المساكين والفقراء ويهدي، ورحمة قطعا بالأمة وتحقيقا يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا وآتوا حقه يوم حصاده ما هو الزكاة الواجبة، وإنما إيش ما يدفعه الناس للفقراء أو للذين يساهمون في الجمع وفي الحصاد وغيره. هذه القواعد مهمة جدا الحقيقة، القواعد العامة. نعيدها ولا حفظتوها؟ أول واحدة إيش قلنا؟ الزكاة في ما يزرعه الزارعون من الحبوب أو الأم المنصوص عليها أو ما إيش يعني أضافه الفقهاء بحسب إيش العلل التي نظروا إليها والتي اعتبروها في هذه المنصوص إيش عليها. ثانيا قلنا ما سقي بإيش بلا كلفة ولا مشقة فيها كم العشر، وما سقي بكلفة ومشقة وعناء ومصارف فيها كم نصف العشر. ثم قلنا لا بد من استيفاء الشروط، والشروط قلنا إيش النصاب والملك، ثم إيش الحول، يقول الحول طارق يقول الحول ها؟ لا عندنا في الزروع والنبات شرط خاص وهو إيش ها؟ هذا النصاب خمسة أوسق والحصاد إيش الحصاد. أحسنت، الشرط إما أن يكون أحد الخمسة حسب المنصوص عليه فقط، وعند الفقهاء الذين أضافوا الأنواع إيش التي أضافوها، هذا شرط أيضا عندهم صحيح ولا لا؟ يعني الذين قالوا أنه فقط في المنصوص يشترطون شرطا فيما يجب فيه الزكاة من الزروع هذه الخمس المنصوص إيش عليها، وهذا شرط. لو جبنا نوع آخر قالوا لا هذا ما عليه زكاة خلاص انتهى، التين يقولك ما عليه زكاة ها؟ وهكذا. نعم والله يا شيخ، يعني باعتبار يعني حال الفقراء الحقيقة الادخار والاقتيات أمر يعني ممكن يقاس عليه، لأنه الآن الحبوب يعني ظهرت حبوب ما كانت في عهد إيش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الآن أصبحت هي العمدة. مثل إيش؟ مثل الرز، وكذلك القمح في زمن إيش؟ يعني في أواخر عهد التابعين انتشر واشتهر كثيرا جدا، لكن الآن مثل الرز هو يعني يعتبر يعني الطعام الرئيسي والغذاء الرئيسي والحب الرئيسي في معظم بلاد إيش؟ معظم بلاد العالم. فهذا نقول ما في زكاة لأنه ما هو منصوص عليه. فلذلك يعني نقول لو نجمع بين هذه الشروط، يعني الكيل الحقيقة ما هو مهم، لكن الادخار وإيش؟ والاقتيات، يعني ما يدخر وما يقتات، هذا قد تكون يعني علة معتبرة وعلة لها إيش؟ لها يعني وزنها. وإن كان ابن حزم يقول يزعل، لكن وإحنا إن شاء الله إذا حصل في وقت نجيب كتاب ابن حزم ونقرأ، الحقيقة فيه علم عظيم جدا كيف يرد على هؤلاء وكيف يناقش الفقهاء رحمة الله عليه. لكن طبعا نتجنب إيش؟ يعني ما يعني يذكره أحيانا من بعض الألفاظ أو بعض العبارات في غمزي أهل العلم. طيب، هذه الشروط أقول القواعد اللي ذكرناها مهم الآن نقرأها في المسألة قطعا التي إيش تأتي بعد هذا. شوفوا، يقول المسألة الأولى وهو نوعان، قال أحدهما النبات فتجب فيه الزكاة، في كل حب وثمر يكال ويدخر. الكيل والادخار شرط من؟ شرط الإمام أحمد رحمة الله عليه، لقوله سبحانه وتعالى قطعا الآية هكذا: يا أيها الذين آمنوا إيش؟ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال إيش؟ إيش أراد؟ إيش يريد هنا؟ نعم، إيش يريد الآن الشارح هنا؟ قال أنه يعني لابد في النبات الذي يكال ويدخر، ثم قال لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إيش يريد؟ أي مما يكال ويدخر، العموم. أحسنت، العموم. وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث أيضا يراد فيه إيش؟ العموم، يراد فيه إيش؟ العموم. نعم. أما الآية الأخرى: وآتوا حقه يوم حصاده، مع أن هذه الآية قطعا استدل بها يعني الأحناف، وهي قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا هذا عام، ذكر إيش؟ الجنات المعروشات والنخل والزرع والزيتون والرمان، قال ذكر كل شيء، إذن كل شيء فيه إيش؟ فيه زكاة. وهذا قطعا ما قاله أبو حنيفة، لكن لأن قطعا في قول ابن عباس قال حقه آتوا حقه يوم حصاده، قال الزكاة المفروضة، لكن الجمهور وآتوا حقه يوم حصاده قالوا هذا ليس في الزكاة المفروضة، وإنما هذا فيما يدفعه الزارعون للفقراء والسائلين، لأنه يعني عند الحصاد يحضر ناس كثير، فقراء القرية دائما إيش؟ يحضرون لعلهم أن يصيبوا شيئا من إيش؟ من يعني هذا الحصاد أو من هذا، لأنه دائما الحصاد يكون في يوم إيش؟ يعني يكون في لحظة واحدة أو في يوم واحد يجتمعون جميعا ويحصدون يعني زرع هذه المزرعة، فيحضرون، قالوا آتوا حقه يوم حصاده. الجمهور أقول على أنها ليست في إيش؟ في الزكاة المفروضة. اقرأ المسألة الثانية. قال الشارح: مسألة ولا تجب إلا بخمسة شروط. إيش لا تجب إيش؟ زكاة النبات. زكاة النبات الخارج من الأرض مما يكال ويدخر عند من؟ عند الحنابلة قطعا، هذا كذا يريد. لكن إذا قلنا عند الشافعي إيش نقول؟ يقتات ويدخر. نضيف عليها إيش؟ الادخار. نعم أحسنتم، أيوة نعم. الاقتيات ما هو الادخار، الادخار عند الإمام أحمد. نعم نعم. مسألة ولا تجب إلا بخمسة شروط: أحدها أن يكون حبا أو ثمرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق. نعم. وهذا يدل على وجوبها في الحب والثمر وانتفائها من غيرهما. إيش الغير؟ ما هو الغير؟ العشب. نعم، والبرسيم والخضروات والحطب وغيره. نعم، هذه لا زكاة فيها. نعم. الثاني أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبارها. الثالث أن يكون مما يدخر، لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر، ولأن غير المدخر لم تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المال. نعم. الرابع أن يبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار 5 أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة والوسق 60 صاعا حكاه ابن المنذر إجماعا والصاع 5 أرطال وثلث والمجموع يعني تقريبا كيلوين وكم كيلوين ونصف تقريبا نعم أو بعضهم يقول كيلوين و700 جرام يعني 3 كيلو إلا إلا إلا ربع يعني نعم فكم يطلع هذا الوسق الوسق الواحد 60 صاع والصاع تقريبا نقوله 3 كم يصير 180 نعم هذا الوسق الواحد 5 أوسق كم 180 في كم في 5 كم يصير 180 في 5 ها 900 ولا لا مية وثمانين خمسة المية بخمسمية والثمانية ثمانية في في 5 كم مو 40 يعني 400 900 نعم نعم تقريبا هكذا واحسبوها بدقة شوفوا أنتم قال المجموع 300 صاع الوسق 60 صاعا صحيح لكن هذا حنا حطينا 3 كيلو طبعا 3 هي زايدة قليلة نعم أقل يعني نعم طيب نعم والرطل 128 درهما و4 أسباع درهم وهو بالرطل الدمشقي المقدر ب600 درهم 300 رطل و42 رطلا و6 أسباع رطل والأوساق مكيلة ونقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل قال الإمام أحمد وزنته يعني الصاع وزنته نعم قال الإمام أحمد وزنته يعني الصاع فوجدته 5 أرطال وثلثا حنطة وهذا يدل على أن قدره ذلك كيف ويدل وهذا يدل على أن ذلك قدره وهذا يدل على أن قدره ذلك من الحبوب الثقيلة الشرط الخامس أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة لقوله سبحانه يعني الأصل في الوزن يعني لما الاختلاف في الأوزان لأنه قطع الصاع كيل صحيح الكيل قطعا يتفق عليه أنه مقدار مثلا نقول لتر الآن لتر الماء ولتر الحليب ولتر البنزين ولتر الزيت مثلا الدهن ولتر يعني الزيبق مثلا الحجم كم 1 لتر صحيح مقدار الحجم 1 لكن هل هي في أوزانها أيضا تتفق لا لا واضح ولا لا يعني نجيبنا لتر حديد وزنه ما هو مثل لتر إيش خشب لتر برادة حديد ولتر برادة خشب الوزن 1 لا لا هذا لتر وهذا لتر هذا صاع وهذا صاع فالصاع كيل لذلك يختلفون كثيرا جدا إن حطيت في هذا الصاع إن عبيت الصاع مثلا قمعة يطلع له وزن معين إن عبيته تمر يطلع له وزن إيش آخر يختلف واضح ولا لا إن عبيته رز يختلف ها إن عبيته شعير أيضا يختلف فالأحجام يعني تتفق لكن أوزانها إيش تتفاوت واضح نعم لكن يعني قطعا اللي يضع يعني ما وجدوا شيئا إلى الآن في الصاع يعني من الحبوب ومن الثمار التي قطعا تجب فيها الزكاة تزن أكثر من 3 كيلو أبدا أكثر شيء ما سمعنا قالوا 2 كيلو 800 جرام 2 كيلو يعني إذا حطينا 3 كيلو قلنا إيش من باب إيش من باب الاحتياط نعم الشرط الخامس أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة لقوله سبحانه وفي أموالهم حق معلوم فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط ولا ما يأخذه بحصاده واضح يعني إنسان جاء والتقط شيء في الصحراء في الأرض المشاع في الأرض المباحة هذه تسمى إيش يعني أمور حصل عليها التقطها التقاطا ما زرعها وحنا قلنا في الشرط الأول إيش قلنا لا بد أن يكون مزروعا يزرعه الزارعون فيما تجب فيه إيش الزكاة. إنسان آخر جاء وأخذ يعني أعطاه صاحب المزرعة مقدار النصاب لأنه إيش عمل في الحصاد، ها قام على الحصاد وقام أعطاه 1000 كيلو، قال خذ 1000 كيلو لك، عنده 1000 ما تخاف، فأعطاه 1000 كيلو، فهذا ملك نصاب، نقول له تعال ادفع الزكاة؟ لا هذا ما ملك النصاب إلا اليوم، صحيح؟ هو لا بد أن يكون مالكا للنصاب معظم فترة إيش نمو هذا الزرع، واضح؟ أو أعطاه هدية، جاك أعطاك هدية 1000 كيلو، قال لك تصرف فيها كما تشاء كما تريد، نقول له تعال أنت ملكت النصاب 5 أوسق، لا بد تدفع، لا ما عليه زكاة، واضح؟ أو يكون المالك، المالك للزرع. لا معظم يعني موسم الزرع، يعني إما يكون من أول البذر إلى أن يحصد أو في معظمه، يعني جاء واحد زرع بذر وبعدين مثلا قال خلاص أنا ببيع أو يعني بيقبل هذه المزرعة، تقبيل يسمونها، من يأخذ يعني هذه المزرعة بما فيها، أنا بذرتها فيستلمها هذا، قطعا هو اللي يقوم على التنمية، على زكاة على الآخر باعتبار إيش الملك الحالي مع معظم إيش يعني الملكية في فترة إيش فترة نمو هذا الزرع، واضح؟ نعم. ولا ما فلا تجب فيما يكتسب اللقاط ولا ما يأخذه بحصاده ولا ما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل ونحوه. نعم نقرأ. شيخ أسئلة عندكم؟ أسئلة في هذه؟ ها؟ طيب أنا أسألكم، ها؟ أسأل؟ في هذه قطعا في هذه البقول، تعرفون البقول؟ مثل إيش؟ فاصوليا والحمص والفول والعدس وهذه الأشياء، هذه فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ والترمس من البقول، ها؟ لا السمسم ما هو بقول، بقول حبوب يا شيخ، حبوب. أنا قلت البقول. أي نعم. فيها زكاة. ها؟ الفول، يعني خلونا نمسك واحد، الفول. الفول. حبة الفول هذه فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فيها زكاة. اللي يقول يرفع يده. حتى يتحمل مسؤولية إيش؟ الإجابة. نعم. يجوز. يجوز في كل شيء. نتكلم عن الوجوب، فرق بين يجوز وبين ايش، يعني واحد ما عليه زكاة يقول انا بدفع، يقول لا يدفع، الجواز مفتوح في كل شيء حتى في البرتقال، لكن الوجوب يجب، يقول يجب، يجب، يجب، هذا مهم، احنا من الصبح نتكلم ونفرق ونقول اختلاف اهل العلم وسبب الاختلاف، اما نظرنا الى المنصوص او نظرنا الى العلل كما بعض، كيف انتم جواب واحد؟ هل تلزم جميع اهل العلم بالوجوب؟ لا. لا القول الاول وما قلناه عن ائمه اهل الحديث ايش قالوا؟ ابن حزم ايش يقول؟ الا في الخمس، يقول في الخمس المنصوص. هل نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفول؟ لا ما فيه الفول، واضح ولا ما هو واضح؟ نعم. إذن لابد يعني إذا قلتم فيه ولا ما فيه لابد من التقييد،